عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 21 مجالس برنامج المدارس التفسيري الرمضانية في سنة الرابعة، سنة 40 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 35 بعد 100 من سورة النساء. من قبل ذلك تنبيه متعلق بالآية 27 بعد 100 في قوله تعالى: واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. أولا، الولدان شامل للذكور والجواري، يعني الصغار عموما، أن كانوا ذكورا أو إناثا خلافا لما ذكر في الدرس السابق. وأيضا ما كتب ليتامى النساء فيه قولان، قيل هو الميراث وقيل هو المهر. ذكرنا قول بأنه المهر، وهناك قول أيضا بأن هذه الآية نزلت في الميراث عموما، لأنهم كانوا لا يعطون الصغار شيئا من الميراث، لا ذكورا ولا إناثا كما تقدم. وقد رجح ابن جرير القول بأنها في الميراث، وذكرنا أن عائشة ذكرت أنها في المهر. طيب، أما في الآية 35 بعد المئة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يأمر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يكونوا قوامين بالعدل، يقومون بالعدل في الشهادة وفي غيرها، حتى ولو كان الحق على نفسك فتقر به اتقاء غضب الله عز وجل وعقابه، فتعترف إذا كان لأحد عليك حق لا تنكره، وإنما تعترف به تقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، سيحاسبك إذا ظلمت غيرك فأنكرت حقه عليك، إن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وكذلك إذا كان على قريب لك، ولو كان أقرب الأقربين كالوالدين أو الأرحام، فإن عليك أن تقول بالحق، فإذا كان عليهم حق تشهد عليهم به ولا تجاملهم في ذلك. هكذا ينبغي لأهل الإيمان والذين هم بشهاداتهم قائمون. أسأل الله أن يوفق لما يحب ويرضى. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني قال علماء أي لا مثلا تجامل غنيا لغناه، لا تميل له من أجل غناه على حساب الفقير مثلا، ولا ترحم الفقير على حساب الغني تتعاطفون معه أيضا، لا، كونوا قوامين بالقسط والعدل في الجميع. هذا هو دين الإسلام، العدل المطلق مع الجميع، مع الذكر والأنثى، الكبير والصغير، الغني والفقير، القريب والبعيد، المسلم والكافر، حتى العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، كما قال علامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالظلم محرم مطلقا لا يجوز منه شيء، لكن هناك بعض التفاصيل التي يظنها بعض الناس عدلا وليست كذلك، أو يظنونها ظلما وليست كذلك، فهذه لابد من الرجوع فيها إلى الشرع، ليس إلى مجرد الأهواء وما يتراءى للعقول. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، والله أولى بهما منكم، يعني قيل أي كلوا أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل لأنه مالكهما وخالقهما فهو أولى بهما منكم، فأنتم اشهدوا بالحق مطلقا ولا تجاملوا أحدا، لا تعاطف مع فقير ولا ميل إلى غني. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، هذا هو، لا تتبعوا أهواءكم فتتركوا العدل بهذا. وقيل لا تتبعوا الهوى من أجل أن تعدلوا بذلك وتكونوا عادلين إذا فعلتم ذلك، كقول القائل: لا تتبع الهوى لترضي ربك، أي لتكون مرضيا له بذلك. وقيل فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني أن تميلوا، لأن العدل عن الشيء معناه ما لا، أي أن تميلوا وتجوروا عن الطريق المستقيم إذا اتبعتم أهواءكم، بل كونوا قوامين بالقسط كما أمركم الله سبحانه وتعالى شهداء لله، أي أقيموا الشهادة لله وابتغوا، ولهذا قال في آية أخرى وأقيموا الشهادة لله مبتغين بها وجه الله عز وجل كما أمركم وأتوا بها مستقيمة تامة، ولهذا قالوا إن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون بصيرا. وإن تلووا في أداء الشهادة ألسنتكم بها تحرفوها أو تعرضوا عن أدائها وتكتموها فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسيجازيكم على أعمالكم فاتقوه، وأدوا الشهادة كاملة لا تكتموا منها شيئا وأدوها كما هي ولا تحرفوها. كل هذا من العدل العظيم في هذا الدين الكريم والشرع القويم. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وكونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم مؤدين الشهادة بالحق مع كل أحد، يعني هذا عام في جميع الأحوال ومن ذلك حال الشهادة المذكورة. ولو اقتضى ذلك أن تقروا على أنفسكم بالحق أو على والديكم أو الأقربين منكم ولا يحملنكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها، فالله أولى بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهما وبمصالح العباد عموما، فهو يشرع ما فيه المصلحة العامة. وهذا يبين خطأ بعض الناس ينظرون إلى المصالح الجزئية ويهملون المصالح العامة، فيقولون مثلا هذا مسكين لماذا؟ لا، أنت لا تنظر فقط إلى الشخص، انظر إلى المصلحة العامة، فأنت لا تقول إيش يضر الغني هذا، لا لا، هذا ظلم. حتى لو كان الفقير هو الذي ظلم الغني فإنه لا يتعاطف معه لإقامة العدل، لأن الأمم أصلا والاستقامة هي في العدل سواء في غني أو فقير. طيب، قال فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لئلا تميلوا عن الحق فيها، وإن حرفتم الشهادة، هذا معنى تلو، وهذه الكلمة بإسكان اللام وضم الواو، هذه هي القراءة المشهورة، هناك قراءة أخرى فيها لكن هذه القراءة التي هي قراءة الأكثر ومنها ومنهم حفص عن عاصم، بل عاصم عموما، إن تلووا هكذا وليس إن تلووا، إن تلووا هذه قراءة أخرى، أما هنا إن تلووا هكذا بإسكان اللام وضم الواو. وإذا حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجهها، طبعا هذا مأخوذ من لوايا، لوا يلوي، فهو أنتم تلوون، تقول للجماعة مع عند الخطاب تقول أنتم تلوون، ومعروف اللوي هو الحرف والميل وما إلى ذلك. ولهذا قالوا وإن حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجهها أو أعرضتم عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر الله عز وجل أهل الإيمان بالثبات على الإيمان وبالازدياد منه وبالمحافظة عليه وبتكميله. يا أيها المؤمنون آمنوا بالله ورسوله، وقيل أو على هذا في الخطاب لأهل الإيمان على ظاهره، هناك وهذا أقوى الأقوال والله أعلم، هناك يعني بعض الأقوال الأخرى نذكر منها قولين. القول الأول أن هذا للمنافقين، أي يا أيها الذين آمنوا بألسنتكم آمنوا حقا بقلوبكم بالله ورسوله الآخر، فهو على هذا أمر للمنافقين بإخلاص الإيمان. وقيل هو أمر لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا أي بالرسل السابقين كموسى وعيسى وبالكتب السابقة، آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل رسوله هو القرآن، فيكون أمرا لأهل الكتاب بأن يدخلوا في الدين الحق الناسخ لأديانهم المحرفة التي أيضا مع كونها منسوخة دخلها من التحريف ما دخلها. يا أيها الذين آمنوا، لكن القول الأول هو ظاهر القرآن، هذا خطاب للمؤمنين بالازدياد من الإيمان، لأن الإيمان يتفاوت، ولهذا ذكر الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهو يأمرهم بالازدياد منه وبالثبات عليه وبتكميله، مثل ما نقول نحن في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم كما أشار إلى هذا العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، وهو أصل أركان الإيمان الذي يرجع إليه جميع الأركان الأخرى، وحدوه وأفردوه بالألوهية والربوبية بأسمائه وصفاته، وآمنوا بكل ما جاء عنه وعن رسله، لهذا قول رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب هنا جنس ليس المقصود به كتابا، ليس المقصود به كتاب، يعني ليس المقصود به كتابا معينا، بل جنس الكتب الإلهية السابقة، فيدخل فيها التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك. فإذا آمنوا بجنس الكتب الإلهية التي أنزلت قبل القرآن، وفي القراءة الأخرى الذي نزل على رسوله والذي أنزل من قبل. قال العلماء ذكر القرآن بلفظ نزل والكتب السابقة بلفظ أنزل. لماذا؟ لأن القرآن نزل مفرقا والكتب السابقة نزلت جملة واحدة، ولهذا جاء في حق القرآن نزل وفي حق الكتب الأخرى أنزل، كما سبقت الإشارة إليه في أول سورة آل عمران. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بهذه الأركان، وهذه أركان الإيمان الخمسة، وبقي السادس والقدر، فقد من كفر بالله وبملائكة الله عز وجل وبكتبه، وهذه إشارة إلى أن الكتاب بمعنى الكتب، ورسله واليوم الآخر، من كفر بهذه الأركان الخمسة أو بشيء منها فقد ضل ضلالا بعيدا، قد للتحقيق، فقد تحقق ضلاله ضلالا بعيدا عن الحق والصواب. بل لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بالله وبجميع ملائكته وبجميع كتبه وبجميع رسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي هذا إشارة إلى أن الكتاب لا ينفعهم إيمانهم بمن آمنوا به لكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ومن كفروا به من رسل الله. قال أصحاب التفسير: أيها الذين آمنوا ثبتوا على إيمانكم بالله وبرسوله وبالقرآن الذي أنزله على رسوله وبالكتب التي أنزل على الرسل من قبله، ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية قيل إنها نزلت في من تكررت ردته، بحيث يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر، لكن بشرط أن يثبت على كفره حتى يموت، ولهذا قال ثم ازدادوا كفرا. قال بعض المفسرين بأن يصر على كفره حتى يموت. وقد اختلف العلماء في مثل هذا، هل تقبل توبته أو لا، والأرجح والله أعلم أنه إذا تاب قبلت توبته، كما قال العلماء الذين قالوا بهذا القول. وأما هذه الآية فهي في من ازداد كفرا لا في من رجع وآمن، فمن ازداد كفرا وأصر عليه إلى أن مات فهذا لم يكن الله عز وجل يغفر له، لأن الله عز وجل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فالكفر والشرك لا يغفرهم الله عز وجل، ولا ليهديهم طريقا إلى الإيمان. قيل أي لا يقبل منهم شيء بعد وفاتهم، على إذا قلنا إن المقصود به الموت، أو أنهم ما داموا مصرين على ذلك فإن قلوبهم يطبع عليها ولا يهديهم الله عز وجل بعد ذلك. وقد يكون هذا كما قالوا في قوم معينين علم الله عز وجل منهم أنهم لا يؤمنون ووجه بغير ذلك. بشر المنافق. قال أصحاب التفسير: إن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان لأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه ثم دخلوا فيه ثم ارتدوا عنه وأصروا على الكفر وماتوا عليه، لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى. هذا معنى ولا ليهديهم طريقا أي سبيلا، سبيلا أي طريقا إلى النجاة وإلى ما يحب الله عز وجل. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشرى الغالب أنها تطلق على ما يسر، سميت بذلك لأنها تظهر على بشرة المبشر بحيث يظهر أثرها على وجهه انبساطا واستبشارا، يعني يظهر على بشرته، تؤثر على بشرته ويظهر أثرها عليه. فقيل إنها تستعمل فيما يسر فقط، وعلى هذا فاستعمالها في العذاب تهكم وسخرية بهم، تهكم وسخرية بهم، كما يقال تحيتك الضرب مثلا وعتابك السيف، وهذا ليس مقصودا به أن هذا عتاب أو لا، هذا مقصود أنه بدلا عن التحية لك الضرب، وعلى هذا يكون بدل البشارة لهم هذا الذي يسوءهم، أو على أنه تهكم بهم، تهكم بهم وسخرية بهم. وقيل البشارة تطلق على أيضا على الشر، على الإخبار بالشر والعقاب والعذاب، لأن أثرها يظهر على بشرة المبشر أيضا، حيث يكفهر وجهه مثلا ويسود، فهذا أيضا بشارة، لكن الغالب أنها إذا أطلقت هنا هي مقيدة، بشرهم لماذا؟ بأن لهم عذابا أليم. بشر المنافقين بأن لهم. أما إذا أطلقت فالغالب أنها تستعمل في الخير لا في الشر، ولهذا يقابل بالإنذار، مبشرين ومنذرين كما سيأتي إن شاء الله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما موجعا شديد موجعا في الآخرة. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من صفة المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكان الذي ينبغي لهم العكس، أن يتولوا الله ورسوله والذين آمنوا، ولكنهم لنفاقهم يتولون الذين كفروا، فيسرون إليهم بالمودة ويباطنونهم ويفشون إليهم الأسرار ويخلصون لهم المودة، وهذا كبيرة من الكبائر. وأما مع الرضا بدينهم كما هو حال المنافقين فهو كفر أكبر، لكن هذا الرضا بدينهم أصلا كفر، أما إذا كان لأجل دنيا مع اعتقاد بطلان دينهم وأنه باطل ويعني بغض دينهم وإيثار دين الإسلام عليه وما إلى ذلك، فإنه كبيرة من الكبائر وليس كفرا. والدليل حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه لما راسل المشركين وقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما سبق وسيأتي مزيد بيان لهذا في سورة المائدة إن شاء الله. فهذا دل على أنه كبيرة وليس كفرا إذا كان من أجل الدنيا، أما إذا كان كما بعض الناس المنافقين والعياذ بالله في كل زمان ومكان يحبون الكفار لأنهم يفضلون طريقتهم على طريقة الإسلام، فهذا طبعا أصلا هو منافق نفاقا أكبر وخالد في النار، كما وهو مثل هؤلاء الذين يتكلموا الذين ذكرهم الله في هذا الموضع. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ماذا يريد منهم؟ ماذا يريد المنافقون من الكفار؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أيبتغون أي يريدون ويطلبون عندهم، أي يطلب المنافقون عند الكفار العزة، يعني يتعززون بهم ويتقوون بهم كما هو حال كثير من الناس الذين من ضعاف النفوس أو من المنافقين، يطلبون من الكفار أن يتقووا بهم وأن يتعززوا بهم. وقيل العزة، العزة لها معاني، منها القوة والقدرة ومنها الغلبة، يعني هل يريدون أن يستعينوا بالكفار على المؤمنين ليظهروا عليهم وينتصروا عليهم كما هو حال كثير من المنافقين في زماننا وفي غير زماننا. فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا، العزة القوة والقدرة والغلبة في الحقيقة هي لله كلها جميعا وليست لأحد دون الله عز وجل. فالكفار وإن ظهر للناس أنهم عندهم شيء من القوة كذا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا لو شاء لأهلكهم في لحظة. فينبغي للمؤمن أن يتولى الله ورسوله لا أن يتولى الكفار. قال أصحاب التفسير: بشر أيها الرسول المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا موجعا. هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين، وإنه العجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم، أي يطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا بها، فإن القوة والمنعة كلها لله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هكذا قرأ عاصم وبعض القراء وقد نزل عليكم، أي نزل الله عليكم، وجمهور القراء قرأوا وقد نزل عليكم، ومعروف أن المنزل للقرآن هو الله تبارك وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني نزل عليكم سابقا في القرآن، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. الله عز وجل يذكر في هذه السورة المدنية بآية أنزلها في سورة مكية وهي سورة الأنعام، في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية آية مكية أنزلها الله عز وجل في مكة، وهنا في هذه السورة المدنية سورة النساء يحيل على تلك الآية ويذكر بها. يقول الله عز وجل: إنه أنزل عليكم من قبل آية يحذركم فيها من مجالسة أهل الكفر والضلال في حين كفرهم واستهزائهم بآيات الله، فلا يجوز للمؤمن أن يجالس الكفار والمنافقين وغيرهم إذا أخذوا في الطعن في آيات الله ويعني التندر بها والاستهزاء بها والسخرية منها، يجب عليه أن يقوم من ذلك المجلس وأن يفارقه. قال العلماء: وهكذا كل منكر، ليس هذا خاصا بهذا فقط، كل منكر يفعل يجب على المؤمن إما أن ينكر، وإما أقل شيء أن ينكر بقلبه، الأصل أن ينكر بيده إن كان من أهل السلطة في المواضع التي يجوز ويشرع له فيها ذلك حيث لا مفسدة، وإلا فينكر بلسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يستطع فبلسانه، يتكلم يقول: يا جماعة اتقوا الله، هذا لا يجوز وكذا، واجب، هذا ليس سنة بل هو واجب. فإن لم يستطع، خاف على نفسه مثلا أو كذا، فأقل شيء أن ينكر بقلبه ويفارق المكان. ليس معنى الإنكار بالقلب أن يجلس مع الناس ويسكت، لا، لا بد يجب عليه أن يفارق المكان، اللهم إلا إذا خاف مفسدة أيضا على نفسه، مثلا كان عند شخص ظالم إذا فارق المكان ربما يعرف أنه ما رضي هذا الكلام فيقتله أو يؤذيه، فهذا شيء آخر. أما إذا كان في الوضع العادي يعني أناس عاديين وأنت مثلا أنكرت عليهم ما استجابوا أو أصلا ما، ففارق المكان. أما أن تجلس معهم وتقول أنا منكر بقلبي فأنت شريك لهم، ولهذا انظر ماذا قال: إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا إذا جالستموهم على هذه الحال مثلهم. مثلهم في ماذا؟ قالوا في الإثم، أنتم آثمون مثلهم. وبعض العلماء قالوا، وطبعا هذا شيء معروف، أنهم إذا رضوا بهذا فقد كفروا مثل كفرهم، وهذا معروف، من رضي بالكفر فهو كافر، لكن الغالب أن المسلم لا يرضى بهذا، لا يرضى به، ولكنه يجامل أو كذا، فهذا لا يجوز، ينبغي أن يغادر المكان. فمثلا إذا جلست مع قوم فوجدتهم يغتابون الناس، فإما أن تنكر وإما أن تفارق، وأصلا ينبغي لك أن تنكر بلسانك وتدافع عن إخوانك المسلمين، فإن اكتفيت بالإنكار بالقلب حيث يجوز ذلك فعليك أن تفارق المكان ما أمكن ذلك، ما أمكن. طبعا هناك أحوال معروف أن المشقة تجلب التيسير، مثلا قد يقول قائل: هناك أماكن عامة فيها مصالح للناس ودائما فيها منكرات ولا يمكننا، يشق علينا أن نجتنبها دائما، كالأسواق وما إلى ذلك، في بعض البلاد فيها شيء من المنكرات الدائمة، فهذه يعني أصلا الإنسان لا يكون مستقرا مع أصحابها وكذا، وإنما يذهب ويقضي حاجته ومباشرة ينطلق. فأرجو أن هذا يعني أخف، أما أن يجالس أهل المنكرات وكذا كأنه لا شيء حصل، وسيأتي معنا في قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما ذكره المفسرون والسلف إن شاء الله في تلك الآية. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله عز وجل كما اجتمعوا على الكفر وعلى التآمر على أهل الإسلام والإيمان في الدنيا، سيجمعهم في الآخرة في عذاب النار والعياذ بالله، كما تولى بعضهم بعضا سيركمهم جميعا في جهنم والعياذ بالله، كفار والمنافقون. قال أصحاب التفسير: وقد نزل الله عليكم أيها المؤمنون في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فيجب عليكم ترك القعود معهم، واجب هذا، والانصراف عن مجالستهم حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله، لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم. نعم، إذن قالوا الوجه مثلهم أي في المخالفة، ولا يلزم من هذا أن المسلم لو جلس منكرا بقلبه لكفر سمعه لكنه غير راض به فهو آثم، لكن هل يكفر؟ لا، لا يكفر، إذا كان لا يرضى بذلك فإنه لا يكفر، لكنه آثم بترك ما يجب عليه من مفارقة المكان إن كان يمكنه، وإن كان لا يمكنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم، إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة، أي كما اجتمعوا عليه معهم في المعصية في الدنيا. من فوائد الآيات وجوب العدل في القضاء بين الناس عند أداء الشهادة حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابة، على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح ويثبته في قلبه، هذا مأخوذ من قوله: أيها الذين آمنوا آمين، فعلى المؤمن أن يهتم بأمور الإيمان وازدياد الإيمان. عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله، ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العقوبة في الآخرة كما سيأتي أنهم في الدرك الأسفل من النار. وقد قال الله عز وجل في سورة المنافقون: هم العدو فاحذرهم، يعني كأنه لا عدو غيرهم، لأنهم ينخرون في المجتمع الإسلامي من الداخل، فخطرهم أشد من المنافقين. ولاحظ أن هذه السورة خطرهم أشد من الكفار الصريح كفرهم. ولهذا انظر، هذه السورة تكرر فيها التحذير من فريقين، وهما اليهود، وهؤلاء يعني نموذج للكفر، لكن اليهود بالذات: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والمنافقون. فهاتان الطائفتان من أخطر الطوائف على أهل الإسلام، ومن أشدهم بغضا لأهل الإسلام، ومن أشدهم سعيا في يعني الفتك بأهل الإسلام، وسعيا في هزيمة الإسلام وأهله. والله عز وجل كابتهم وناصر عباده الصالحين عليهم. إذا لكن في المآل، يعني وإن حصل من الابتلاء قبل ذلك ما حصل. عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله، ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العقوبة في الآخرة. إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطاول على آيات الله وشرعه، فلا يجوز له الجلوس معه على هذه الحال، وكذلك سائر المنكرات كما ذكرنا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. من صفة المنافقين أنهم كما سيذكر الله عز وجل عنهم الذبذبة بين الفريقين، بين فريق أهل الإيمان وفريق أهل الكفران، فلا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء. الذين يتربصون بكم أي يترقبون وقوع الدوائر والمصائب عليكم، فإن كان لكم فتح من الله، ينظرون ماذا عن ماذا تسفر المعركة بين المسلمين والكفار، ثم يركبون موجة المنتصر، فإن وجدوا المنتصر هو أهل الإيمان أظهر لهم الموافقة. فإن كان لكم فتح من الله، فإن فتح الله عز وجل عليكم ونصركم على الكفار أيها المؤمنون، قالوا أي قال لكم المنافقون ألم نكن معكم، نحن من أهل دينكم ونحن مسلمون مثلكم. وإن كان للكافرين نصيب، إذا قدر الله عز وجل شيئا من الظهور للكفار على المؤمنين لما أراد من الابتلاء والتمحيص وما إلى ذلك، كما مر معنا في سورة آل عمران في الكلام عن سوء عن غزوة أحد، قالوا أي قال المنافقون للكفار ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، قالوا نحن ألسنا استحوذ معناه استولى، استحوذ عليهم الشيطان، قالوا نحن استولينا عليكم ومنعناكم من المؤمنين، بمعنى قيل في معنى هذا أنهم يعني أنتم وقعتم تحت أيدينا وكذا، وكان يمكننا أن نأسركم وأن نقتلكم، لكننا لم نفعل شيئا من ذلك للمودة التي بيننا وبينكم، ونحن منعناكم من المؤمنين حتى لا يستطيعوا أن يصلوا إليكم، وخذلناهم وأفشينا أسرارهم إليكم وعناكم عليه. والمقصود بهذا إظهار المنافقين منة أنفسهم على الكفار، منة أنفسهم على الكفار، يريدون أن يظهروا المنة على الكافرين حتى يكون لهم يد عندهم. طبعا ومقصودهم بقولهم للمؤمنين ألم نكن معكم أيضا أن يستفيدوا من الغنائم ويعني الأمن وما إلى ذلك. فالغرض في الحالين هو الدنيا فقط، ليس لهم هم إلا الدنيا وأن يأكلوا ويشربوا ويعني يأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأهليهم، لا يهمهم دين ولا الله ولا الرسول ولا ما هو الحق ولا ما هو الباطل، يركبون الموجة مع كل منتصر. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، الله عز وجل سيحكم بين المؤمنين وبين الكفار وبين المنافقين، وسيجزي كلا بما يستحقه، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لن يجعل الله عز وجل للكفار على أهل الإيمان طريقا بالغلبة. وهذا يحتاج إلى إيضاح، وهو أول هذا له أقسام. القسم الأول الغلبة بالحجة والبرهان، الغلبة إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، وفي الدنيا إما أن تكون بالحجة والبرهان وإما أن تكون بالسيف والسنان، فأما في الآخرة فالغلبة لأهل الإيمان مطلقا، وهذا واضح. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال هذا في الآخرة بدليل السياق، انظر ماذا قال قبلها: فالله يحكم بينكم متى؟ يوم القيامة. إذن ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في الآخرة، هكذا قال بعض العلماء، ويروى هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقيل طيب، وأيضا في الدنيا هنا أما بالحجة والبرهان فالنصر دائما للمؤمنين، فمعالم الحق واضحة وأدلته ساطعة وبراهينه ناصعة وحججه قائمة، فدائما أهل الحق، والحق لمن أراده واضح ولا لمن أراد الإنصاف والتحقيق وبحث بصدق لا يلتبس عليه الحق بالباطل، وإذا تناظر متمكن من أهل الحق مع أهل الباطل فإنه يقهرهم ويبين صدق الإسلام. فالإسلام دلائله كثيرة، سواء من جهة إعجاز القرآن أو من جهة المعجزات التي أظهرها الله على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأخبار التي أخبر بها بالغيب، والدعوات المستجابات، والنصوص الموجودة إلى يومنا هذا في أيدي أهل الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، حتى بعضهم أوصلها إلى 50 نصا، 50 نصا، والعلماء المتخصصون في هذا يعرفون هذا، كثير من النصوص المشيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما ترى من التحريف ومن كذا، لكن موجود عدد كبير منها موجود إلى الآن ولله الحمد. ويعني كذلك عدل الأحكام وصدق الأخبار وكمال الدين ورفعة من تمسك به وإلى آخره، كل هذا يبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فمن أرى بالحجة والبرهان دائما أهل الحق غالب. طيب، ننتقل إلى القسم الثالث وهو بالسيف والسنان، يعني في الجهاد والقتال، فهذا أيضا قسمان. القسم الأول الانتصار الدائم والغلبة الدائمة والعاقبة والمآل في آخر الأمر هو لأهل الإيمان أيضا، والعاقبة للمتقين. فالله عز وجل صحيح أنه يبتلي هؤلاء بهؤلاء، لكن لا يديل الكفار على المؤمنين إدالة مستقرة يضمحل معها دين الإسلام، فهذا دين الإسلام ولله الحمد غضا طريا كما أنزل، رغم ما حاول الكفار جيلا بعد جيل والمنافقون جيلا بعد جيل منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كم من نكبة تعرض لها أهل الإسلام لا يعد ولا يحصى، وكم من محاولة للتحريف، وكم من محاولة للطمس، وكم من محاولة للتقتيل، لكنه ولله الحمد يقف شامخا عزيزا إلى يوم الدين، إلى قرب قيام الساعة عندما يقبض الله عز وجل الروح. وزد على ذلك أن الله عز وجل في قرب قيام الساعة، قبل يعني قيام الساعة والنفخة الأخيرة، فإن الله عز وجل سيظهر الإسلام إظهارا كاملا على أهل الكفر، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر ولو كره المشركون. طيب، وهنا كيف هذا في زمن عيسى عليه السلام كما سيأتي، ينزله الله عز وجل حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبل، فيهلك الله عز وجل، وهذا الحديث في الصحيحين، فيهلك الملل كلها في زمانه إلا الإسلام. ففي زمن عيسى والمهدي يظهر الله عز وجل الإسلام على جميع أديان الأرض، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام ويدفن، ثم بعد ذلك تأتي ريح يبعثها الله عز وجل تقبض أرواح المؤمنين بعد ذلك، ويعني بعد ذلك يرجع الكفر شيئا فشيئا، ثم إذا مات عيسى وبعد موت عيسى وكذا، ثم بعد ذلك يبعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين ويبقى الكفار فقط، والشيطان يغويهم يقول لهم لماذا لا تعبدون كذا وكذا، فيرجع بهم إلى عبادة الأصنام ويبقى الكفار فقط، فعليهم تقوم الساعة كما ثبتت هذا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا الآن، أما بعض الأحوال دون ذلك قد يحصل للكفار شيء من الإدالة المؤقتة ليحصل الابتلاء ويحصل المحق للكفار، وقد سبق معنا الكلام على هذا، ونص الله عليه نصا صريحا في كلامه جل وعلا عن غزوة أحد كما تقدم لنا في آل عمران. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إلى آخره. يعني أنه لا بد أن يحصل شيء من الابتلاء ومن يعني ابتلاء هؤلاء، وقد قال الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فإذا هناك حكم عظيمة مما يحصل أحيانا. قال بعض العلماء انظر إلى هذه الآية كيف فرق بين نصر المؤمنين فسماه فتحا، وبين ما يكون للكفار فسماه نصيبا. شوف بلاغة القرآن، أما نصر المؤمنين فهو فتح، وأما ما يكون للكافرين فهو نصيب مؤقت زائد. قال أصحاب التفسير: الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم لينالوا من الغنيمة وإن كان للكافرين حظ نصيب، قالوا لهم ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة. هذا أيضا مما قيل في معنى هذا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ونحميكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم. وقيل غير ذلك أيضا، هناك أقوال ضربنا عنها صفحا. فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة فيجازي المؤمنين بدخول الجنة ويجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار كما سيأتي قريبا إن شاء الله. ولن يجعل الله بفضله للكافرين تسلطا على المؤمنين بل سيجعل العاقبة للمؤمنين. هذا هو: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا كما تقدم لنا في سورة البقرة بإظهار خلاف ما يبطنون. فأما خداعهم للمؤمنين فواضح، يظهرون أنهم مؤمنون، وأما خداعهم لله فقيل كما ذكر بعض لعله العلام من كثير أنهم من غبائهم وجهلهم يظنون أنهم قد يخدعون الله عز وجل، ولهذا يوم القيامة يحلفون أنهم كانوا مؤمنين، يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. إذن قد يحلفون ويقولون لا نحن كنا مؤمنين وكنا، ولكن الله عز وجل لا يخدع، ولهذا قال وهو خادع، خادعون الله، والواقع أن الله عز وجل هو الذي يخدع. وخداعه سبحانه وتعالى لمن يخادع صفة كمال، وهو كاستهزائه بمن يستهزئ وكما مكره بمن ينكر. وهذه الصفة يعني من مما يدخل فيها ويندرج فيها أنه يمد لهم في طغيانهم يعمهون حتى يموتوا على هذا فيعذبوا أشد العذاب، ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويملي لهم إن كيده متين سبحانه وتعالى. ومن ذلك في الآخر أيضا له صور ذكر العلماء، علماء التفسير، في مثل قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم إلى آخره، إلى آخر الآيات من سورة الحديد. قالوا يعطى المنافقون نورا كنور المؤمنين في أول الأمر حتى إذا توجهوا إلى الصراط وكذا استمر نور المؤمنين وطفئ نور المنافقين، فهذا من مخادعتهم ومن الاستهزاء بهم كما استهزأوا وخادعوا أهل الإيمان في الدنيا. ولهذا قالوا يقول الله ذكر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. قال العلماء في سورة التحريم هذه الآية أنهم لما يرون انطفاء نور المنافقين يخشون ويخافون من الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه أن يتمم لهم نورهم ولا يطفأ كما طفئ نور المنافقين. الله أكبر، أهوال عظيمة في ذلك اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وأن يسلمنا وإياكم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني أن المنافقين يعني حتى أعظم الأعمال وهي الصلاة ليس لهم دافع إيماني للقيام بها، ولهذا يقومون إليها كسالى، لولا رؤية الناس إياهم لما قاموا إليها. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. لماذا؟ قال العلماء لقوة المانع وضعف الداعي. قديما ما في أنوار طبعا وما في فظلام، فقد يخفون على الناس أنهم ما أتوا إلى الصلاة فلا يكون عندهم دافع للإتيان فيتخلفون عنها، ربما تخلفوا عنها، وكذلك للذة النوم في هذين الوقتين وكذا وهم منافقون فلا ينشطون لهذا إلا مراءة للناس. ولهذا قال قاموا أسالة. لماذا أصلا قاموا؟ يراؤون الناس، يعني يرون الناس أنهم مسلمون وأنهم يصلون ليحققوا المنافع الدنيوية، وإلا فهم لا يخلصون لله عز وجل في عبادتهم. ولهذا قال ولا يذكرون الله إلا قليلا. يحتمل أن هذا عام، المنافق قليل الذكر لله بخلاف المؤمن فإنه كثير الذكر لله، فالذكر للقلب كالماء للزرع. وهؤلاء المنافقون لا يؤمنون بالله وبالتالي لا يكادون يذكرون الله إلا شيئا قليلا لا يغني عنهم شيئا. وقيل لا يذكرون الله في صلاتهم مثلا، قد يحتمل هذا أنه في صلاتهم بما أن الأذكار مثلا لا تسمع وكذا، فلا يكادون يذكرون الله لأنهم أصلا صلاتهم رياء. مذبذبين بين ذلك، هذا حال مما قبله، يعني حال كونهم مذبذبين مترددين متحيرين بين ذلك، بين الإيمان والكفر، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم مؤمنون خلص ولا هم كفار خلص، بل هم كفار في الباطن ويظهرون في الظاهر أنهم مؤمنون. وهذا كحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، تعير إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة، ولعل في لفظ لا تدري أيهم تتبع أو كذا، وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا وهذا ضلال بين، ولهذا قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، من أضله الله عز وجل فلا هادي له، ولا يمكن لأحد أن يجد له طريقا إلى الهداية من بعد الله، فمن يهديه من بعد الله. قال أصحاب التفسير إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر، وهو خادعهم لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم، وعد لهم أشد العقوبة في الآخرة. يستمرون إلى على هذا ثم مصيرهم إلى الدرك الأسفل يعني. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لها ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين رياء. هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة، في حيرة، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين، بل ظاهر مع المؤمنين وباطن مع الكافرين. ومن يضلل الله فلن تجد له أيها الرسول طريقا لهدايته من الضلال. ثم حذر الله عز وجل المؤمنين من أن يفعلوا مثل فعل الكافرين في مثل فعل المنافقين في تولي الكفار، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ينادي الله عز وجل أهل الإيمان بوصف الإيمان، وأن هذا يقتضي منهم أن لا يتولوا الكافرين، فلا يجوز لمسلم أن يتولى كافرا بالمحبة والمودة والمصافات والمخالة والمباطنة ونحو ذلك، هذا لا يجوز. نعم يجوز له أن يتعامل معه تعاملا ظاهريا في الدنيا وأن يحسن إليه ظاهرا، ويجب عليه أن يعدل معه، العدل واجب، ويعني أيضا يستحب له أن يعني يبر به، خاصة إذا طمع في يعني أن يهديه الله عز وجل الإسلام. قال الله عز وجل إنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. العدل واجب، والبر والإحسان لا بأس به، لا إحسان لجميع الناس، أما المحبة بالقلب لا، والمصافاة والمواد والمباطنة والمخالة لا. ولهذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني بدلا عن المؤمنين كان ينبغي لكم أن تتخذوا المؤمنين، فالمؤمن كما جاء في الحديث الذي في السنن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فليس يعني من فلا يجوز أن يتخذ المسلم يعني أخلاء من غير المسلمين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم، لكن يجوز كما قلنا المعاملات الدنيوية والبر والإحسان في الظاهر، والعدل واجب مع كل الناس، هذا هو العدل، هذا هو الوسط، لا أن نقول كما يقول الغلاة الذين يريدون قتل كل كافر بغير حق، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة كما في صحيح البخاري، فهذا لا يجوز ظلمه لا في مال ولا في نفس، ولا لا، لأن نفسه ودمه لأن دمه وماله معصومان. بل وكم من مسلم كافر أسلم بسبب الإحسان كثير، فبالتالي الإحسان مطلوب، الإحسان مطلوب، لكن فرق بين الإحسان الظاهر وبين الموالاة الباطن، ليس كما يقول المحرفون لا. طيب، وهذه الآية وغيرها صريح في هذا، وسيأتينا مزيد لهذا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، انظر كيف يعني هذه من الكبائر، هل تريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة يعني ظاهرة في تعذيبكم وعقوبتكم إذا توليتم الكفار؟ قال أصحاب التفسير أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، يعني بعض الناس لا يفهم هذه الأمور، يظن إما أن تكشر في وجه الكافر وتظلمه وتضربه، وإما أن تحبه ظاهرا وباطنا، هذا باطل، لا، العدل والوسط كما أمر الله، تحسن إليه تعامله بمعاملة حسنة لكن في حدود الشرع، مثلا الشرع نهى عن بدء بالسلام، نهى عن أشياء معينة، فهذه تتبع، لكن إحسان إليهم بغير ذلك لا بأس به ما داموا مسالمين غير محاربين، لهم ذمة أو لهم عهد أو أمان أو كذا، فإنه يحسن إليهم وكذا، لكن التولي بالقلب والمحبة بالقلب والمصافاة هذه لا تجوز إلا للمؤمنين. طيب، وطبعا قد فصلنا قبل ذلك في موضوع المحبة الطبيعية، إذا كان إنسان مثلا قرابته كفار أو كذا، هذا شيء لا ليس بملكه ولا يلام عليه، لكن لا ينبغي أن يزيد عن ذلك، يزيد عن ذلك. ولهذا أذن في الزواج بالكتابية، ومعروف أن الزوج يميل بقلبه في المحبة الطبيعية ومحبة الرجل لامرأته، وهذا لا ينافي أن يبغضها من جهة دينها، فالبغض والحب يتجزأان، يعني يرى أن دينها باطل وأن هذا كفر وضلال وأنه لا يجوز الإنسان أن يتخذ هذا وأن من فعل هذا يبغض من هذه الحيثية. نعم، يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم العذاب كما حصل للمنافقين. وثم بين جزاء المنافقين على نفاقهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي القراءة الأخرى السبعية أيضا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النار دركات والجنة درجات، الجنة درجات بالجيم والنار دركات بالكاف، فالدرجات تكون إلى أعلى مثل الدرج، كل درجة أعلى من التي قبلها، وقد سبق معنا في تفضيل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه، فالجنة درجات إلى أعلى، كل من كان أعلى فهو أعلى منزلة وكرامة عند الله ممن هو دونه. وأما النار بالعكس، كلما نزل إلى أسفل فهو أسوأ وأشد عذابا، فالله عز وجل يخبر هنا يخبره أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل دركات النار فيها المنافقون. لماذا؟ معناه أنهم أشد من بعض الكفار. لماذا؟ لأنهم استفادوا في الدنيا من إظهار الإسلام، فيكون الغن بالغرم، فيكون عذابهم أشد، ولأنهم لأن إفسادهم أعظم وكذا، ولم بسبب نفاقهم لم يعاملوا معاملة الكفار في الدنيا، فيعذبون في الآخرة أشد من تعذيب بعض الكفار. ولهذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ينصرهم من عذاب الله ولا يخرجهم من ذلك. وقيل إن الدرك الأسفل توابيت من حديد مغلقة عليهم، وقيل غرف في أسفل النار تأتيهم فيها النار من فوقهم ومن تحتهم مغلقة عليهم والعياذ بالله، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة والعياذ بالله، مغلقة ضيقة مظلمة حارة دخان وحميم وأعوذ بالله. لكن ما أرحم الله سبحانه وتعالى، فتح لهم باب الرحمة، إلا الذين تابوا بعد كل هذا، بعد النفاق وبعد إيذاء الإسلام وبعد التعاون مع الكفار، وبعد الباب مفتوح، ما لم يغرغر الإنسان مفتوح، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هذه أربع صفات، سبحان الله، انظر إلى بلاغة القرآن، بلاغة عجيبة. هذه الأربع صفات تقابل أربع صفات ذكرها الله عن المنافقين. تابوا أي آمنوا بعد أن كانوا كفارا في الباطن، يتوبون من نفاقهم ويؤمنون ظاهرا وباطنا، وأصلحوا مقابل الإفساد، فكانت أعمالهم فسادا فيتوبون عنها ويصلحون العمل، واعتصموا بالله مقابل اعتزازهم بالكفار، كانوا يتولون الكفار ويطلبون عندهم العزة فيتركون ذلك ويعتصمون بالله وحده، وأخلصوا دينهم لله مقابل الرياء، كانوا يصلون ويتصدقون رياء، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهم يعني غير مقتنعين وإنما مجبرون على هذا. فإذا أخلصوا دينهم لله وتركوا الرياء وما كانوا يفعلونه من ذلك، فما جزاؤهم إذا تركوا تلك الصفات الأربع بصفات أربع حسنة وجميلة، تركوا بها الصفات الأربع السيئة؟ فأولئك مع المؤمنين، فأولئك سيجعلهم الله عز وجل مع المؤمنين الخلص، ويحشرهم معهم في زمرتهم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، يا الله عز وجل سوف يؤتي المؤمنين ثوابا عظيما كبيرا لا يقادر قدره. فالمنافقون إذا تابوا انخرطوا في زمرتهم، سبحان الله، باب الرحمة مفتوح. ولهذا انظر إلى هذه الآية العجيبة التي خدم بها هذا الجزء، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، فالعفو أحب إليه من العقوبة. فإن أنتم الذين تجعلون لله عليكم سلطانا في تعذيبكم، فلو أنكم شكرتم وأطعتم وآمنتم بالله سبحانه وتعالى فماذا يفعل الله بعذابكم؟ بل إن الرحمة، ولهذا يفرح بتوبة من تاب إليه سبحانه، الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته جل وعلا، وقد كتب كتابا عنده فهو عنده فوق العرش، إن رحمته سبقت غضبه، وفي رواية غلبت غضبه، فمن تاب تاب الله عليه. إن شكرتم وآمنتم، الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فشكر القلب قال العلماء أن تعتقد أن النعمة من الله عز وجل، لا تنسبها إلى نفسك ولا إلى الأسباب، لا، استحضر أن هذه النعم من الله، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. والثاني شكر باللسان، وهو أن تثني على الله عز وجل بنعمه، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، تثني، تقول الله عز وجل أنعم علي وأحسن إلي ويعني أعطاني ما لا أستحقه وتفضل علي وهكذا، وتشكره وتقول الحمد لله وما إلى ذلك، الحمد لله تملأ الميزان. والشكر بالعمل، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، قال العلماء الشكر بالعمل أن تستعمل النعمة في طاعة الله، أن تستعمل النعمة في طاعة الله، الله أعطاك الصحة اعبد الله عز وجل، أعطاك المال تصدق وأحسن، أعطاك الأولاد ربهم على الكتاب والسنة على ما يحبهم ويحب الله عز وجل واتق الله فيهم، أعطاك الزوجة أحسن إليها، أعطاك السيارة سر بها إلى طاعة الله، أعطاك البيت استعمله في طاعة الله، استعمل كل ما أعطاك الله في نعمة الله، أعطاك العين، أعطاك الأذن، أعطاك اليد، أعطاك الرجل، أعطاك كل هذا، أعطاك اللسان، استعمله في طاعة الله، فإن استعملته في غير ما في معصية الله فقد كفرت تلك النعمة. طبعا كفر النعمة ليس هو الكفر المخلد في النار، المقصود أنك لم تشكر نعمة الله عليك وقابلتها بدل أن تقابلها بالشكران جحدت نعمة الله عليك. وليس الشكر أن تقول الحمد لله بلسانك وأنت أفعالك معوجة، هذا لا يكفي يعني. ونوع من الشكر لكنه ناقص، ينبغي أن يكون الشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، فإن شكر العبد وآمن فإن الله عز وجل الجزاء من جنس العمل، انظر إلى هذا البديع، يعني بديع السياق القرآني، إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، من أتاني يمشي أتيت هرولا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا، فالله أكرم منك، إذا أقبلت عليه أقبل عليك بأعظم، مع أنه هو الغني عنك وأنت الفقير إليه، الله عز وجل لا يحتاج إليك ولا يحتاج إلى العالمين أجمعين، لو كفروا كلهم ما نقص ذلك من ملكه ولا شيء، وإذا آمنوا كلهم وكانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولكنه من كرم الله ومن إحسان الله ومن رحمته ورأفته، ولهذا قال وكان الله شاكرا عليما، من أسماء الله الشاكر والشكور. قال العلماء أصل الشكر في اللغة الدابة الشكور هي التي إذا أعطيتها علفا قليلا سمنت كثيرا، فقالوا شكر الله عز وجل من شكر الله عز وجل للعمل أنه سبحانه يرضى منا بالقليل من العمل ويثيب عليه الثواب الجزيل العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه، انظر هذا عمل يسير يكون سبب في رضوان الله سبحانه، ثم الحسنة الواحدة يضاعفها الله عز وجل إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، من أكرم من الله؟ أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وهو عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا، نعم، إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل من النار يوم القيامة ولن تجد لهم نصيرا يدفع عنهم العذاب إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا باطنهم وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم لله بلا رياء، فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا جزيلا، لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به فهو تعالى البر الرحيم، وإنما يعذبكم بذنوبكم، فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمي وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم، وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها عليما بإيمان خلقه وسيجازي كلا بعمله. من فوائد الآيات بيان صفات المنافقين، ومنها حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين. أعظم صفات المنافقين تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم، فلهم مع المؤمنين حقا ولا مع الكافرين. النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله تعالى في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان الشكر يكون بالعمل، فهو يعني كل العمل الصالح داخل في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فالإيمان والشكر، لأن الشكر بلا إيمان لا ينفع، لا يكون المرء شاكرا حقيقة حتى يكون مؤمنا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله عز وجل من أحد أن يجهر بقول سوء إلا أن يكون مظلوما، فيجوز له حينئذ أن يذكر ما ظلمه به، لا سيما لمن يزيل عنه مظلمته، ويجوز له أن يشتكي ظالمه، ويجوز له أن يدعو عليه، يجوز له أن يدعو عليه، وإن كان يعني الصبر أكمل كما سيأتي، لكن يجوز له أن يدعو عليه، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وكان الله سميعا لدعاء المظلوم عليما بفعل الظالم وسيجازي كلا بعمله. وقيل يعني لا يجوز الإنسان أن يشتم إنسانا إلا إذا شتمه الآخر، فيجوز له أن يقتص بقدر ما شتم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. يعني مثلا إذا إنسان شتم إنسانا بشتم ما أو بسبة ما سبه، يجوز له أن يرد بمثل ما سب فقط ولا يزيد، أما إذا زاد فقد صار ظالما بعد أن كان مظلوما. لا يجوز له أن يسبه مثلا سبتين، حتى جاء في الخبر: السبتين بالسبة ربا، والسبتين بالسبة ربا. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير. إن تظهروا خيرا وعمل بر أو تخفوه فيما بينكم وبين الله، أو تعفو عن سوء صدر من أحد الناس إليكم، فكل هذا من أعمال الخير التي يحبها الله عز وجل. فلأن إظهار الخير قد يكون فيه مصلحة من الاقتداء، قد سبق معنا: إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والإخفاء العمل فيه الإخلاص والبعد عن الرياء، والعفو عن السوء من أحسن الخصال، وهو سبب لعفو الله عن الإنسان. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولهذا من تجاوز وسامح الناس سامحه الله سبحانه وتعالى، ومن تجاوز عنهم تجاوز عنه الله عز وجل. ولهذا قال أبو بكر لما نزلت آية سورة النور، قال: بلى إني لا أحب أن يغفر الله لي، فسامح ذلك القريب الذي تكلم في عرض عائشة. إذن لهذا قال هنا: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يا سلام على بلاغة القرآن، انظر إلى السر اللطيف في اجتماع هذين الاسمين. أولا: إن عفوتم أنتم فالله أولى بالعفو عنكم، فلهذا جاء بعفو، وعفو صيغة مبالغة من العفو. يا سلام، كثير العفو سبحانه وتعالى، لا حد لعفوه على ما أخبر سبحانه. طيب، ثانيا: جمع مع العفو اسم القدير، ومع صفة العفو صفة القدرة. فما السر في الجمع بينهما؟ هناك سر لطيف في هذا، وهو أن العفو أكمل ما يكون إذا صدر من المقتدر. الإنسان إذا كان مثلا العافي إذا كان عاجزا فهو أصلا لم يكن يستطيع الانتقام، لكن أكمل ما يكون العفو عندما يصدر من إنسان أو من عاف عموما قادر على الانتقام، فهذا أكمل درجات العفو. ولهذا الله عز وجل عفو ليس مثل عفو البشر، فهو قادر على تعذيب هذا الإنسان، ولكنه مع ذلك يعفو عنه عن قدرة وعزة سبحانه وتعالى، ليس عفوه عجزا. وأيضا أجمل ما يكون القدرة أن تكون معها عفو، فالإنسان عموما أو الفاعل أن يعني يكون قديرا وقويا هذا جميل، لكن إذا صاحب هذا ظلم وبطش وغشم واعتداء فهذا سيء. أما أن يكون مع قوته عفوا. يا سلام. ولهذا قال علماء اجتماع الاسمين يفيد كمالا ثالثا فوق كمال كل اسم على انفراده، فالعفو كمال والقدرة كمال، واقتران العفو بالقدرة كمال فوق الكمالين السابقين. ما أجمل بلاغة القرآن، ما أجمل بلاغة القرآن. إن الذين يكفرون بالله ورسله، ولهذا قال أصحاب التفسير لا يحب الله الجهر بقول السوء بل يبغضه ويتوعد عليه، لكن من ظلم جاز له أن يجهر بقول السوء للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله، جمع بين الأقوال، لكن صبر المظلوم أولى من جهره بالسوء، كما في الآية التالية. يعني ما العلاقة بين الآية التالية أو تعفو عن سوء؟ كأنه يقول إن أيها المظلوم إن جهرت بالسوء بقدر ما أذن لك فهذا جائز، والأولى لك أن تعفو ليعفو الله عنك. يا سلام. قال بمثل قوله لكن صبر المظلوم أولى من جهره بالسوء، وكان الله سميعا لأقوالكم عليما بنياتكم فاحذروا قول السوء أو قصدهم. يعني أيضا يدخل في هذا السمع لجميع الأقوال من الجهر بالسوء ومن من أيضا دعاء المظلومين ومن غير ذلك، سميع لجميع الأصوات لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، عليم بكل شيء، ومن ذلك أفعال العباد ونياتهم. إن تظهروا أي خير قولي أو فعلي أو تستروه أو تتجاوزوا عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا، فليكن العفو من أخلاقكم لعل الله أن يعفو عنكم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قيل نزلت هذه الآية في أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل، كاليهود يؤمنون بأنبيائهم ويكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى يكفرون بسيد الأنبياء مع شركهم وضلالهم، يكفرون أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فالله عز وجل أخبر أنه لا يقبل من أحد إيمان إلا أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل من غير تفريق، وقد سبق معنا في خواتيم سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله، وسبق في مواضع. هنا أيضا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إذن يقولون نؤمن بالله وببعض رسله ونكفر ببعض، فيفرقون بهذا بين الله ورسله، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون أن يتخذوا بين ذلك طريقا بالتفريق بين في الإيمان بين الله ورسله بعضهم عن بعض، أولئك هم الكافرون حقا، هؤلاء هم أصحاب الكفر الحقيقي. لماذا أكد كفرهم بقوله حقا حتى لا يتوهم أن هذا يعني ما ليس كفرا أو لا؟ هؤلاء أصحاب الكفر الحقيقي، فمن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، هذا فيه أبلغ الرد على من زعم أن اليهود والنصارى مؤمنون أو أن إيمانهم معتبر. كيف يكون إيمانهم معتبرا وقد كفروا بسيد الأنبياء والمرسلين وبأفضل كتب الله، جميع القرآن كله يكفرون به والرسول، ثم تقول مؤمن؟ هل في عقلك شيء؟ إن أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني هيئنا لهم عذابا مخزيا مذلا. هذا يبين أن من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فالقرآن ناطق بهذا وسيأتي مزيد تصريح بذلك. والذين آمنوا والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، فذكر لما ذكر الله عز وجل هذا الموقف ذكر المظلم ذكر الموقف المشرق المقابل له. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم كأهل الإسلام الذين يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين كما سيأتي إن شاء الله، يؤمنون بآدم ويؤمنون بنوح ويؤمنون بإبراهيم ويؤمنون بإسحاق ويعقوب ويوسف وجميع الأنبياء من بني إسرائيل، ويؤمنون بإسماعيل ويؤمنون بيونس ويؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم، وهذا من أجمل الأشياء في العقيدة الإسلامية العظيمة التي فيها التوحيد وفيها الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. من كفر بنبي واحد وهو يعلم ثبوت نبوته فهو مرتد. لو واحد قال والله أنا لا أؤمن بيحيى مثلا فإنه كافر، ولهذا قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم من هؤلاء الرسل أولئك سوف يؤتيهم، وفي القراءة الأخرى نؤتيهم أجورهم سنؤتيهم ثوابهم العظيم، وكان الله غفورا رحيما لما صدر منهم من السيئات لا سيما لمن تاب إليه أو من شاء أن يغفر له. قال أصحاب التفسير إن الذين يكفرون بالله ورسله يكفرون بالله ويكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله بأن يؤمنوا به ويكذبوا بهم ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تنجيهم أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا، ذلك أن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله. وأعددنا يعني هيئنا للكافرين عذابا مذلا لهم يوم القيامة عقابا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله ورسله. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين فقال الذين آمنوا بالله ورسله الآخرين قالوا والذين آمنوا بالله ووحدوه ولم يشركوا به أحدا وصدقوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم كما فعلوا الكافرون بل آمنوا بهم جميعا أولئك سوف يعطيهم الله أجرا عظيما جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه من الإيمان. وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. من قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قيل إن هذه الآية نزلت في بعض اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى. فبين الله عز وجل أن هذه عادتهم في الكفران، وإذا كانوا كفروا بموسى نبيهم الأكبر عندهم وهم يعني قد أراهم رأوا على يديه الآيات تلو الآيات ومع ذلك كفروا فليس ببدع أن يكفروا بك يا محمد. ولهذا قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، يعني بعد أن رأوا الآيات العظيمة على أيدي موسى مع ذلك قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا، لا نؤمن لك يا موسى، وهو منهم يقولون لا نؤمن حتى نرى الله عيانا. وقد قيل وذكرنا هذا في كلام عن سورة البقرة أن هذا قيل إنه وقع من 70 الذين اختارهم موسى ليعتذروا لله عز وجل عما وقع من عبادة العجل إلى غير ذلك مما تقدم أو الذين استحبهم بميقات الله عز وجل. واختار موسى قومه 70 رجلا بميقاتنا، قيل إنهم قالوا له نريد أن نسمع كلام الله فأدناهم وسمعوا شيئا منه ثم قالوا لا، ما اكتفوا بهذا قالوا لا لابد أن نرى الله جهرا وإلا لا نؤمن لك، فأخذتهم الصاعقة. ولهذا قال هنا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى ثم بعثهم كما تقدم في سورة البقرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم مع هذا وقعت منهم جريمة أخرى شنيعة وهي اتخاذ العجل إلها من دون الله. ثم اتخذوا العجل أي اتخذوه إلها من دون الله على ما تقدم تفصيله في سورة البقرة من بعد ما جاءتهم البينات الآيات الواضحات، ومع ذلك فعفونا عن ذلك وسامحناهم بعد أن أمرناهم بما أمرناهم به من قتل أنفسهم وإلى آخر ما تقدم في سورة البقرة، عفونا عنهم في ذلك. ومع ذلك استمروا على التعنت ومخالفة الأنبياء. وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة، السلطان هو الحجة البينة والآيات الواضحة، والمقصود بها الآيات الواضحة كالآيات التسع، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فآتى الله عز وجل موسى آيات واضحات تدل على صدقه كالآيات التسع وغيرها. الآيات التسع اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وقيل نقص الثمرات وغير ذلك من الأشياء التي وفلق البحر قيل، وقيل من سلوى وغير ذلك. المهم أن الله عز وجل أتاه 9 آيات بينات. فمع ذلك كفروا به، ولهذا قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، لما أبوا أن يقروا بأحكام التوراة رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم لينصاعوا لهذا بعهدهم المؤكد، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. كل هذا تقدم هنا أجمله الله عز وجل لأنه هذا السياق في صدد ذكر وجمع خزايا بني إسرائيل وما وقعوا فيه من الأمور المخزية، حيث بعد ذلك يأتون ويتشدقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لن نؤمن لك حتى تفعل وتفعل. فهذا ليس بمستغرب عليه، إذا كانوا فعلوا مع أنبيائهم بل ومع موسى عليه السلام هو أكرم أنبيائهم وعظمهم فعلوا معه الأفاعيل، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا فيه تبكيت لهم وقطع لحجتهم، ولهذا جمع خزاياهم هنا. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا منحنين تواضعين لله أو ادخلوا واسجدوا إذا دخلتم. فدخلوا يزحفون على أستاههم كما سبق ويقولون حبة في شعرة أو حنطة كما سبق. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، حرمنا عليهم الاعتداء على السبت وجعلناه يوما معظما في شريعتهم، ومع ذلك اعتدوا فيه وصادوا السمك القرية التي كانت حاضرة البحر وانتهكوه. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا مؤكدا فلم يفوا به كما سيأتي. قال أصحاب التفسير أسألك أيها الرسول اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى يكون علامة لصدقك، فلا تستعظم منهم ذلك. فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء، حيث سألوه أن يريهم الله عيانا فصعقوا عقابا لهم على ما ارتكبوه، ثم أحياهم الله فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية. ثم تجاوزنا عنهم وعطينا موسى حجة واضحة على قومه ورفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه، وقلنا لهم بعد رفعه ادخلوا باب بيت المقدس سجدا بانحناء الرؤوس، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وقلنا لهم لا تعتدوا بالإقدام على الصيد. ولهذا في القراءة السبعية الأخرى تعدوا، لا تعدوا في السبت. طيب، لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت على العمل يعني عموما، ومن ذلك الصيد، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا وأخذنا عليهم عهدا، كما قال ابن كثير يعني هو الذي عمم المعنى، وهذا أليق يعني لأنه لم يأخذ هذا العهد على أهل القرية فقط، بل هو أخذه على اليهود جميعا، ليس في الصيد فقط، في جميع الأعمال. هذا الذي ذكره ابن كثير، وهو عام مما ذكره كثير من المفسرين بالاقتصار على اصطياد السمك. فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا وأخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك، فنقضوا العهد المأخوذ عليهم. ولعل من ذكر هذا يعني نظر إلى أن النقض حصل باصطياد السمك كما تقدم في سورتي البقرة والأعراف في سنة سابقة. من فوائد الآيات، يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يرجى منه أن يأخذ له حقه، وإن قال ما لا يسر الظالم فهذا جائز. حظ المظلوم على العفو، يعني هناك مواضع يجوز أن يذكر الإنسان فيها بسوء، ذكر العلماء مواضع منها النصيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلت مثلا هذا الشخص تقدم لنا يريد أن يتزوج ابنتنا، وأنت تعرف أنه شخص غير يعني طيب وغير، فيجوز بل قد يجب عليك وجوبا أن تنصحهم وتقول لهم الحق، تقول له والله هذا الشخص غير طيب، لا يصلي أو يشرب الخمر أو يؤذي النساء أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أبو جهم فضراب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له من كحي أسامة بن زيد، كما في الحديث الثابت عنه في الصحيح. وأخذنا عليه عهدا موثقا شديدا. نعم، قال حظ المظلوم على العفو حتى وإن قدر كما يعفو الرب سبحانه مع قدرته على عقاب عباده. لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعض دون بعض، بل يجب الإيمان بهم جميعا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله يقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إلى أن قال يعني هذا الله عز وجل عاقبهم بسبب هذه الأمور. فبما نقضهم، ما صل للتأكيد أي فبسبب نقضهم للمواثيق المؤكدة التي أخذها الله عليهم والعهود، وبسبب كفرهم بآيات الله آية بعد آية ومرة بعد مرة، وبسبب قتلهم من قتلوا من الأنبياء بغير حق كزكريا ويحيى عليهم السلام وغيرهما، وبسبب قولهم قلوبنا غلف تشدقون بالكفر أنهم يعني لا تنفذ إليهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو على القول الآخر ولا سيما مع القراءة الشاذة قلوبنا غلف أي أوعية للحكمة لا تحتاج إلى ما تقوله يا محمد، رد الله عليهم في هذه الدعوة الأخيرة، قال بل طبع الله عليها بكفرهم، ليس كما قال، وإنما السبب أن الله طبع، إما أنه إذا كانوا يقصدون لا تنفذوا ما تقولوا إلى قلوبنا لا ينفذوا، فهذا تأكيد لما قالوا، نعم بسبب أن الله طبع عليها بسبب كفرهم فلم يظلموا، أو إذا قالوا أوعي للحكمة لا تحتاج، قال ليس الأمر كذلك، بل إن الله عز وجل طبع عليها بسبب كفرهم، والطبع هو الختم بمعنى أنه لا يصل الهدى إلى قلوبهم ولا ينفذ إليها، ولهذا قال فلا يؤمنون إلا قليلا، وقد سبق نظير هذه الآية إلا قليلا، قيل أي لا قليلا ولا كثيرا، والعرب من عادتهم أنهم يقولون إلا قليلا، مثلا يقولون قل ما يفعل كذا فلان وهو لا يفعل أصلا، فيكون على هذا فلا يؤمن منهم أحد، أو لا يؤمنون إلا قليلا ممن آمن منهم لأنه اتبع الحق وكذا، مثل عبد الله بن سلام، وبعضهم يقول إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. وبكفرهم أي وبسبب كفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم، وبسبب افترائهم على مريم الكذب لأنهم اتهموها بالزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وبسبب تشدقهم بأنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله يفتخرون بهذا لأنهم لا يؤمنون به، وحتى وقد يكون منهم من عرف الحق ومع ذلك كعادتهم مع أنبيائهم حاولوا أن يقتلوه، لكن الواقع أنهم لم يقتلوه، ولهذا قال وما قتلوه وما صلبوه خلافا لليهود والنصارى. فاليهود يظنون أنهم قتلوه ولا يقولون هو نبي، يقولون هو ابن زنا أو ساحر وقتلناه. وقولهم هنا رسول الله الظاهر أنهم يقولونه استهزاء، والله أعلم، يعني أنهم يقولون رسول الله وهم لا يؤمنون به أنه رسول الله، فلعلهم يقولونه على جهة الاستهزاء. نعم. وأيضا هذا فيه رد عن النصارى الذين يقولون إن المسيح قتله اليهود يعني بسبب أنه يريد أن يخلص البشرية من خطيئة آدم، وهذا مذهب متناقض لا يخفى بطلانه. إيش اللي دخل البشرية في خطيئة لم يفعلوها ثم يأتي جزء ابن الإله ليخلص البشر من خطيئة لم يعملوها أصلا؟ كل هذا كلام متهافت. وما قتلوه وما صلبوه، الله عز وجل يخبر خبره الصدق والحق أنهم لا قتلوه ولا صلبوه على الخشبة. طيب ما الذي حصل؟ ولكن شبه لهم، يعني أنه قال علماء التفسير أي ألقي شبهه على بعض الناس فأخذوه فظنوه عيسى. من هو الذي ألقي عليه شبهه؟ قيل إنه حارسه، حارس جعلوه معه في البيت فألقي شبهه عليه ورفع عيسى. وقيل إنه بعض أصحابه، وقيل يعني أشياء قيلت في هذا، قيل إنه بعض أصحابه فداه بنفسه، وقيل إنه هو الذي دل اليهود عليه فعاقبه الله عز وجل وألقى شبهه على عيسى فظنوه عيسى وأخذوه وصلبوه. قال أنا صاحبكم، ما قالوا لا، لأن شكله شكل عيسى. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني هم في ريب من أمره مضطربون. فمنهم من يقول لأنهم وجدوا عيسى على حسب ما ظنوا وما وجدوا الشخص الآخر، فقالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى. وقيل إنه ألقي الشبه على وجهه دون جسده، فقالوا، قال بعضهم هذا عيسى لأن الوجه وجهه، وبعضهم قال هذا ليس بعيسى لأن الجسد ليس جسده. المهم أنه اشتبه عليهم أمره، ولهذا قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني ليس لهم علم محقق في هذا وإنما يتبعون ظنونهم الكاذبة. ولهذا قال وما قتلوه يقينا، قيل وما قتلوه يقينا يعني أن يقينا لم يقتلوه، وقيل متصل بما بعده وما قتلوه، انتهى الأمر الكلام، ثم قال يقينا بل رفعه الله إليه، أي بل رفعه الله إليه يقينا، هكذا قدروا بعض المفسرين، وما أدري هل يمكن أن يتقدم مثل هذا على بل. ومنهم من قال القتل يقينا هذا كناية عن التثبت في الأمر، فتقول قتلت هذا الأمر يقينا بمعنى أنني متثبت فيه ومتأكد منه وبحثته تماما وتثبت منه تماما، فيقول وما قتلوا يقينا يعني هذا ظن غير متيقن بل هو ظن باطل إلا اتباع الظن، وما قتلوا أي ما قتلوا الظن هذا يقينا. وقيل على الأول يكون ما قتلوا أي ما قتلوا عيسى، والنتيجة واحدة المعنى في الجميع أن هؤلاء لم يقتلوه ولم يتيقنوا من أمره، ولهذا حسم الله القضية فقال بل رفعه الله إليه، الله عز وجل رفعه إليه في السماء، وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه وأنه فوق السماء، ولهذا قال بل رفعه الله إليه، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. وكان الله عزيزا حكيما، فبعزته وحكمه وحكمته حمى عيسى من أعدائه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وليس أحد من أهل الكتاب إلا سوف يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل موت عيسى، هذا هو الأرجح والله أعلم، يعني وهذا يقصد به عند نزوله، لأن كل الناس عيسى سوف يقاتل وينشر الدين ويجاهد ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فسيسلم الناس كلهم ويؤمنون به أنه رسول من عند الله وليس إلها وليس كما قال اليهود ساحرا أو غير ذلك عياذا بالله، سيؤمنون به جميعا. وقيل إن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الله، يؤمنن بالله أو لا يؤمنن به، يعني أنهم يؤمنون في لحظة الموت بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد أو بعيسى حيث لا ينفعهم الإيمان، هذا قول آخر، لكن الأول أظهر والله أعلم. لهذا عيسى عليه لما أبو هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث قال اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته، يعني أبو هريرة يقول هذه الآية مطابقة للحديث الذي أرويه لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح والله أعلم. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا كسائر إخوانه من الأنبياء يشهد عليهم، وقد ذكر الله في آخر سورة المائدة إن شاء الله سيأتي معنا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وسبق معنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ومن جملة هؤلاء عيسى عليه السلام يشهد على هؤلاء الكفار. قال أصحاب التفسير: فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم، وبسبب كفرهم بآيات الله وجراءتهم على قتل الأنبياء، وبقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في غطاء فلا تعي ما تقول، والأمر ليس كما قالوا، بل ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها خير، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. وطردناهم من الرحمة بسبب كفرهم، وبسبب رميهم مريم عليه السلام بالزنا زورا وبهتانا، ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوه، ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوه، فظنوا أن المقتول وعيسى عليه السلام والذين ادعوا قتله من اليهود والذين أسلموا إليه من النصارى كلاهما في حيرة من أمره وشك، فليس لهم به علم وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما قتلوا عيسى وما صلبوه قطعا يعني قولا واحدا، بل نجاه الله من مكرهم ورفعه الله بجسمه وروحه إليه، وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالب أحد، حكيما في تدبيره وقضائه وشرعه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. يقول الله عز وجل: حرمت عليهم طيبات ليست خبائث بسبب ظلمهم وتعديهم، فكانوا كلما عصوا أمر الله ضيق الله عليهم وجعل عليهم الآثار والأغلال وحرم عليهم أشياء هي طيبة، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا لم يحرم الله عليهم إلا الخبائث فقط. ولهذا جعل الله عز وجل هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لليهود حتى يعرفوه به، فقال إيش الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هذا كان من علامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرم عليه إلا الخبيث، أما اليهود لا، حرمت عليهم الخبائث وحرمت عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع عنهم ذلك. ما سبب هذا؟ فبظلم من الذين هادوا بسبب ظلمهم أنفسهم بمخالفة أمر الله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم سابقا كانت حلالا فحرمت بسبب ظلمهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبصدهم أنفسهم بصدهم يعني إعراضهم وصدهم أو صدهم غيرهم عن سبيل الله ودينه كثيرا، بهذا عاقبناهم وحرمنا عليهم الطيبات، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكلوا الربا مع أن الله عز وجل نهاهم عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل، يأكلون الرشا والمآكل يأكلون من العوام والأموال بالباطل، ويأكلون من الناس ويأكلون الأمانات ويأكلون، فبسبب هذا هذه المعاصي المتكررة حرمنا عليهم بعض الطيبات. وأعتدنا للكافرين هيأنا لهم منهم عذابا أليما، قسمهم الله قسمين: قسم كفروا واستمروا على كفرهم، وقسم آمنوا وهم الراسخون في العلم كعبد الله بن سلام وجماعة من اليهود معه كابن أخته سلام وكعب كأسد وأسيد بن كعب وجماعة من اليهود آمنوا فمدحهم الله عز وجل، أما الكفار فلهم العذاب الموجع في الآخرة. لكن الراسخون في العلم منهم الثابتون الربانيون منهم من اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام ومن وافقه، والمؤمنون المسلمون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى غير ذلك من أهل الإيمان، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهذا يبين لك أن أهل الكتاب لا ينجو منهم إلا من آمن بالقرآن، أما من استمر على كفره فإلى النار لم يدخل. بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك الكتب السابقة، والمقيمين الصلاة، هذا الأسياق كله مرفوع إلا هذه الكلمة، فقيل هو على تقدير أمدحوا وأمدحوا المقيمين الصلاة أو وعاني المقيمين الصلاة، المقيمين لها بحقوقها وآدابها وشروطها وأركانها في أوقاتها يعني الآتين بها مستقيمة، والمؤتون الزكاة المعطون الزكاة لمستحقيها، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا السمت الجامع الذي لا بد منه ويندرج تحته كل عمل صالح، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، سنعطيهم ثوابا لا يقادر قدره. قال أصحاب التفسير: فبسبب ظلم، نعم هناك الظاهر آية ما أدريها القرآن، وما من أحد نعم، من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته، ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شاهدا على أعمالهم ما يوافق الشرع منها وما يخالف. فبسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم، فحرمنا عليهم كل ذي ظفر. قيل إن الطيبات التي حرمت عليهم هي ما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، والدليل أنها أحلت لهذه الأمة فدل على أنها طيبات. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، سيأتي معنا إن شاء الله في سورة الأنعام. وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية لهم، وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله، وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وعددنا للكافرين منهم عذابا موجعا. ولما ذكر مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال كما قال في آية أخرى ليسوا سواء لكن الراسخون إلى آخره، لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك أيها الرسول، لا بد من هذا من القرآن، ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل، ويقيمون الصلاة ويؤتون زكاة أموالهم، ويصدقون بالله إلها واحدا لا شريك له، ويصدقون بيوم القيامة. أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيما. من فوائد الآيات الختم على القلوب سبب لحرمانها من الفهم، بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى عليه السلام حتى إنهم وصلوا لمرحلة محاولة قتله، بيان جهل النصارى وحيرتهم في مسألة الصلب وتعاملهم فيها بالظنون الفاسدة، بيان فضل العلم. ولهذا قال العلماء المتخصصون في مناظرتهم في الأناجيل الأربعة فقط دون مئات الأناجيل الأخرى 74 اختلافا في قصة الصلب بين الأربعة الذين ذكروا هذه القصة. بيان فضل العلم، فإن من أهل العلم من هو متمكن في العلم حتى أدى به تمكنه هذا للإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل رسوخ يعني أو يعني أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي امتداد للرسالات السابقة. إن أوحينا إليك حتى لو كان أهل الكتاب يفرقون بين الله ورسله ويكفرون بك ولا يؤمنون بك، فالله عز وجل يشهد لك إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. قال العلماء بدأ به لأنه أبو البشر الثاني فهو آدم الأصغر، ولأنه أول رسول إلى أهل الأرض ينذر عن الشرك وإلى غير ذلك من فضائله، يعني ولأنه أطول الأنبياء عمرا، ولأنه يعني صبر على أذى قومه دهرا مديدا لم يعني يصل إليه من جهة مدته أحد من الأنبياء. والنبيين من بعده جميع الأنبياء من بعده، وقبله هناك آدم عليه السلام نبي أيضا. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاد يعقوب، إما مقصود بهم كما سبق الأنبياء الذين في الأسباط أو أولاد يعقوب على القول بأنهم نبئوا لصلبه، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، كل هؤلاء أوحينا إليه كما أوحينا إلى هؤلاء. وآتينا داود زبورا، الزبور هو كتاب داود كان فيه من التمجيد والتقديس والثناء على الله عز وجل، وكان حسن الصوت جدا بقراءته، حتى قيل إن البهائم كانت تأتي وتتعجب من صوته بالزبور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري وكان حسن الصوت جدا لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والقراءة الأخرى السبعية زبورة، يعني كتب مزبورة وصحف مزبورة مكتوبة. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني وقصصنا عليك بعض الرسل وهناك رسل آخرون لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، قيل إن هذا معطوف على ما تقدم رسلا، أي وقصصنا عليك، قيل وقصصنا رسلا وقيل غير ذلك في تقديره. وكلم الله موسى تكليما، يعني الله عز وجل كلم موسى كلاما حقيقيا سمعه سبحانه وتعالى، سمعه موسى من كلام الله سبحانه وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين، وهذا فيه أن الله عز وجل كلم حقيقة ويسمع كلامه. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاعهم ومنذرين لمن خالفهم. ما هي الحكمة من إرسالهم؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون الناس عذر فهكذا ينقطع عذره. ما هو هذا العذر؟ بينه الله عز وجل في سورة القصص فقال ولولا أن تصيب مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، في سورة طه من قبل أن نذل ونخزى. فكانوا يمكن أن يحتجوا بهذه الحجة، فقطع الله عز وجل عنهم هذه الحجة وأرسل إليهم الرسل، أقام عليهم الحجة بالرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه العذر من الله، ولذا بعث الرسل كما في الصحيحين. وكان الله عزيزا حكيما، فبعزته وحكمه فشرعه وقدره عن عزة وحكمة. وحكم سبحانه وتعالى وإحكام وإتقان، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إن كان هؤلاء يكفرون بما أنزل إليك، فالله عز وجل العظيم يشهد لك، أنزله بعلمه سبحانه إليك، والملائكة يشهدون أيضا، وكفى بالله شهيدا، فهو أعظم شاهد سبحانه وتعالى، الذي شهادته تغني عن كل شهادة، فبعلمه أنزل إليك هذا ويشهد لك إن كفر هؤلاء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، الذين كفروا وصدوا الناس عن الحق وعن الدين قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق، وسيجزيهم الله عز وجل على ذلك. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، الذين كفروا وظلموا أنفسهم هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم. قيل إن هذه في الآية في أناس معينين علم الله أنهم لا يؤمنون، أو أن المقصود ما داموا مستمرين على كفرهم وظلمهم، ولا ليهديهم طريقا أي سبيلا إلا طريق جهنم، هذا قيل إنه على جهة السخرية منهم والاستهزاء بهم، فليس لهم سبيل إلى النجاة، أو أنه استثناء منقطع، لكن يهديهم إلى طريق النار، فهدوهم إلى صراط الجحيم، ففي الدنيا يستمرون على الباطل، وفي الآخرة يحشرون إلى النار والعياذ بالله خالدين فيها أبدا، أبد الآباد، لا انقطاع لوجودهم في النار، وكان ذلك على الله يسيرا سهلا هينا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. الله عز وجل ينذر الناس أنهم قد جاءهم الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بالحق المحض من الله عز وجل، ويأمرهم بأن يؤمنوا به، فإن آمنوا به يكن ذلك الإيمان خيرا لهم، وإن اختاروا الخيار الآخر وإن تكفروا فالله عز وجل غني عنكم، فإن لله ما في السماوات والأرض، ولا يحتاج إليكم، ولا ينقص ذلك في ملكه، كفركم لا ينقص وإيمانكم لا يزيد في ملكه، وكان الله عليما حكيما، وسيجزي كلا على ما عمل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ينذر الله عز وجل النصارى في افترائهم وغلوهم في عيسى عليه السلام وادعائهم أنه ابن الله، فقال لهم، نهاهم عن ذلك، عن الغلو في الدين، والغلو وتجاوز الحد. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تشهدوا على الله بالباطل أن له ابنا وأنه ثالث ثلاثة، ولهذا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس ابنا لله وليس شريكا له، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أنه كان بكلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كما تقدم لنا، فهو العلماء قالوا سمي بكلمة الله، أقوال كثيرة لكن أشهرها أنه بسبب أنه قال له كن فيكون فكان، ألقاها إلى مريم أي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها في درعها فحملت به، ولا يمكن الإله أن يكون في رحم امرأة ويولد مع دماء النفاس وما إلى ذلك، وروح منه يعني روح من خلقه وإنشائه سبحانه وتعالى، وقيل رحمة منه لمن آمن به على الوجه الشرعي، وقيل غير ذلك، وقيل وروح منه يعني جبريل أرسله الله عز وجل إلى مريم به. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، آمنوا بالله وحده إلها وبالرسل على الوجه الشرعي، ولا تقولوا ثالث ثلاثة، هذا لا يجوز، هذا باطل، انتهوا عن ذلك الباطل، يكن هذا الانتهاء خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد، الله عز وجل إله حق معبود بالحق وحده، يتنزه أن يكون له ولد ويتقدس، له ما في السماوات وما في الأرض، جميع من في الملك في السماوات والأرض بما فيه عيسى وغيره ملك لله عز وجل من الجمادات ومن العقلاء، وكفى بالله وكيلا على الكون كله يتصرف فيه كيف يشاء. لن يستنكف المسيح، قيل إن النصارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تتنقص صاحبنا تقول إنه عبد، فقال لهم كونه عبدا لله ليس تنقصا، ولهذا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني لن يتكبر المسيح ولن يأنف عن أن يكون عبدا لله عز وجل، هذا شرف للإنسان، ولا الملائكة المقربون يستنكفون عن كونهم عبادا لله عز وجل، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، بل كل من استكبر عن عبادة الله واستنكف. قيل الفرق بين الاستنكاف والاستكبار، الاستنكاف يكون مع أنفة والاستكبار بدونه، فسيحشرهم إليه جميعا، سيجمعهم إليه يوم القيامة جميعا فيحاسبهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة، فيوفيهم أجورهم، يتم لهم أجورهم كاملة لا ينقصهم، بل ويزيدهم من فضله، فيؤتيهم بالحسنة الواحدة إلى أضعاف مضاعفة، عشرة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله وتوحيده، فيعذبهم عذابا أليما موجعا في النار، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولى أمورهم ولا نصيرا يمنعهم من عذاب الله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان هذا الجمهور على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو القرآن. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا طبعا هو القرآن، نورا واضحا مبينا لحقائق الأمور. فالموقف ما هو؟ ذكر موقفا وطوى الآخر لأنه معروف، الموقف الذي ينبغي، فأما الذين، طبعا دائما فأما يقابله وأما، لكن هنا حذف الثاني اكتفاء بالأولى لأنه تفهم منها. فأما الذين آمنوا بالله وحدوه واعتصموا به، قيل اعتصموا بالله يعني توكلوا عليه وفوضوا أمرهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه، وقيل اعتصموا بالقرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، فسيدخلهم في رحمة منه، في يعني سيرحمهم وفضله، سيدخلهم في الجنة ويضاعف لهم الثواب ويرفع الدرجات ويهديهم إليه صراطا مستقيما يوفقهم في الدنيا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية سبقت الإشارة إليها. يستفتونك يسألونك عن حكم الكلالة. الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد كما تقدم، بمعنى ليس له أب ولا على الأصح جد على خلاف، وليس له فرع وارث. هذا كيف ميراثه؟ يرثه الإخوة. سبق في أول السورة ميراث الإخوة للأم، وهنا ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب. كيف ميراثهم؟ يختلف، لأن الإخوة للأم ميراثهم فرض يعني لهم نسبة معينة، وأما الإخوة الأشقاء لا سيما إذا كان فيهم ذكور طبعا نتكلم، فإنهم من أهل العصبة، وإلا فهم أهل فرض أيضا كما ذكره الله عز وجل. إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولا والد كما ذكرنا، وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا كان مات ميت ليس له إلا أخت فلها نصف مالي، وكذلك إذا كان مثلا معها من لا يؤثر عليها مثل الزوجة وكذا فهي لها النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذا ماتت امرأة ليس لها يعني أب ولا جد وليس لها أيضا فرع وارث، فإن أخاها يحوز لأنه أقرب ذكر إليها بعد الأب والفروع إلى أسفل، فيأخذ المال كله. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كانت الأخوات إناثا ليس معهن ذكر اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك الميت، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانوا يعني مختلفين فيهم ذكور وفيهم إناث فمثل الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكر مثل نصيب أنثيين، يعني أن الذكر على الضعف من الأنثى، وقد ذكرنا بعض الحكم في ذلك لأن الله عز وجل كلفهم بما لم يكلف به الإناث. يبين الله لكم أن تضلوا، أن يبين لكم الأحكام الشرعية لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم، وعن علم وحكمة شرع لكم هذه الأحكام العظيمة. ونعم الختام لهذه السورة العظيمة التي هي مملوءة بالأحكام وتقسيم الحقوق وما إلى ذلك. يبقى أن نمر على تفسير سريعا. إنا أوحينا إليك أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك فلست بدعا من الرسل، فقد أوحينا إلى نوح وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإلى ابنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب بن إسحاق وإلى الأسباط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من أبناء يعقوب عليه السلام. أعطينا داود كتابا هو الزبور، وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن، وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه، وتركنا ذكرهم فيه لحكمة، وكلم الله موسى. الأنبياء المذكورون في القرآن 25، وهناك أنبياء كثيرون لم يذكروا في القرآن. وكلم الله موسى بالنبوة دون وساطة تكريما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى تكريما لموسى، فهو الكليم. أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله ومخوفين من كفر به من العذاب الأليم، حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها. وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في قضائه، إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن أنزل فيه علمه. قيل إن أنزله بعلمه، الباء هنا للمصاحبة يعني مشتملا على علمه يعني ما شيء مما علمه الله عز وجل من أحوال الغيب وما إلى ذلك، أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطيع العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه، أيضا هذا مما علم الله العباد به. والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به مع شهادة الله، وكفى بالله شهيدا فشهادته كافية عن شهادة غيره. إن الذين كفروا بنبوتك وصدوا الناس عن الإسلام قد بعدوا عن الحق بعدا شديدا. إن الذين كفروا بالله وبرسله وظلموا أنفسهم ببقائهم على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرون عليه من الكفر، ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها أبدا، وكان ذلك على الله هينا فهو لا يعجزه شيء. أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من الله تعالى فآمنوا بما جاءكم به يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة وإن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم فله ملك ما في السماوات وله ملك ما في الأرض وما بينهما وكان الله عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له وبمن لا يستحقها فيعميه عنها حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره قل يا أيها الرسول للنصارى أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الحد في دينكم ولا تقولوا على الله في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله أرسله بالحق خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم وهي قوله كن فكان وهي نفخة من الله نفخ جبريل بأمر من الله فآمنوا بالله ورسوله جميعا دون تفريق بينهم ولا تقولوا الآلهة ثلاثة انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة يكن انتهاؤكم عنها خيرا لكم في الدنيا والآخرة إنما الله إله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد فهو غني له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم يعني يكفيه لن يأنف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله ولهذا جاء الحديث من يعني أما شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه يعني دعي إلى دخول من إلى أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال فأما نعم قال لن ينف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله ولا الملائكة الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله فكيف تتخذون عيسى إلها وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة ومن يأنف عن عبادة الله وترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق ولما بين أن الجميع سيحشر الله إليه فصل جزاءهم في قوله فأما الذين إلى آخره فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وأما الذين أنفوا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرا فيعذبهم عذابا موجعا ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر ولي ولا نصير الولي في جلب النفع والنصير في دفع الضر يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة ومحمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم ضياء واضحا وهو هذا القرآن فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة ويزيدهم ثوابا ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهو الطريق الموصل إلى جنة عدن يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة وهو من يموت ولم يترك أبا ولا ولدا قال الله قل الله يبين الحكم بشأنها يفتيكم يعني يبين لكم الحكم إن مات شخص ليس له والد ولا ولد ولا أخت شقيقة أو أخت لأبيه الحكم واحد لكن الأخت لأب عند عدم الشقيقة طبعا فله لها نصف وإلا فتأخذ معها سدس تكمل الثلثين وهذا تفاصيله في علم الفرائض إذا اجتمع فلها نصف ما ترك من المال فرضا وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض فإن كان صاحب فرض ورث الباقي بعده فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب بأن كانت اثنتين فأكثر وهذا يدل على أن الابنتين ثلثين فأكثر كما أشرنا إليه في أول السورة ورثتا أو ورثنا الثلثين فرضا وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين بأي يضعف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى يبين الله لكم حكم الكلالة وغير من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من فوائد الآيات ختاما إثبات النبوة والرسالة في شأن نوح وإبراهيم وغيرهما من ذرياتهما ممن ذكرهم الله وممن لم يذكر أخبارهم لحكمة يعلمها سبحانه إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بذاته وجلاله فقد كلم الله تعالى نبيه موسى عليه السلام تسلية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ببيان أن الله تعالى يشهد على صدق دعواه في كونه نبيا وكذلك تشهد له الملائكة وهذه شهادة لا تقارن بشهادة البشر ومن فوائد الآيات أيضا بيان أن المسيح بشر وأن أمه كذلك وأن الضالين من النصارى غلوا فيهما حتى أخرجوهما من حد البشرية بيان بطلان شرك النصارى القائلين بالتثليث وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه أو مقارب وبيان انفراده سبحانه بالوحدانية في الذات والأسماء والصفات إثبات أن عيسى عليه السلام والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى والانقياد لأوامره فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيدا لله تعالى في الدين حجج وبراهين عقلية تدفع الشبهات ونور وهداية تدفع الحيرة والشهوات ومن فوائد الآيات عناية الله بجميع أحوال الورثة في تقسيم الميراث عليهم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا على صبركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.